أصدقائي المستمعين، أكثر من حياته، مأمون الشناوي، رؤوف زهني، صباح.

اشمعنى يعني ليه بقباء؟ واحنا في المدرسة اكتشفت تخريج ثالث لكلمة الأبقاب دي. يعني عم احمد قال بقباء واحنا كلنا كنا بنقول أبقاب. فكان عندنا احدى المسؤولات عن العنابر في المدرسة كانت تقول البوب آب. مش عارف ليه الناس مختلفة على نطق كلمة بوب آب دي، عاملة زي مستشفى ومستشفى والشمس والشمش والسمس كده. في بعض الاشياء اللي اختلفت العامية المصرية في تقريرها. نرجع تاني للأثر يا جميل، ونلاقي من اولها بقى الطبلة الجميلة، الايقاع بتاعنا الواحدة ونص الحلو تم تم تم تم. احنا بياتي نوى، يعني بياتي من درجة الصول، اللحن يتحفظ في لحظة، فيوش حاجة ابدا، مش سهلة ومش واصلة للقلب، ولو خطة لحن له خطته. يا اسمر يا جميل يا ابو المنديل، يا اللي المنديل راح ياكل من حجبك حتي. وقف على الصول على درجة البياتي. ساعة ما بشوف العود ملفوف، لو ما فيها كسوف كنت اجري وراك حتة بحتة. نزل درجة تحت، الدرجة دي بتوجع وجع يا ساتر. فعلا شيء جميل وشكله زي الفولكلورات اللي سمعناها من الامهات ومن الجدات الى اخره. شكله مسئي، اللحن مسئي. الكورال طبعا بيقول عيني يا عيني يا عيني، وما ينزل الدرجة يقولوا عيني يا عيني يا عيني، برضو بينزلوا نفس الدرجة. في نظام وشكل ضابط للحن كله. الكوبليهات برضو بنفس الشكل، برضو عامل تنظيم للكوبليه، تنظيم للحن بتاعه، وبيقفل عن طريق مقام القرجغار اللي هو مقام لصيق بالبياتي، ويرجع اللي هم لولا السمعة وإلى آخره، الأفلات بتاعت الكوبليه بتاعه. لحن شعبي مصري شديد الجمال. شخصية عبد العزيز محمود شخصية مختلفة عن كل الشخصيات، ما بيقلدش حد، له طابعه الخاص وله شكله الغنائي اللي اتعرف هو بيه، وفعلا حقيقي جميل قوي. أصدقائي المستمعين، ياسمر يا جميل، مرسي جميل عزيز، عبد العزيز محمود. اسمر يا جميل يا ابو الخلاخيل، يا اللي المنديل راح ياكل من حجبك حتة. عيني يا عيني يا عيني، ساعة ما بشوف العود ملفوف، لو ما فيها كسوف كنت اجري وراك حتة بحتة. اسمر يا جميل يا ابو الخلاخيل، اللي المنديل راح ياكل من حجبك حتة. عيني يا عيني يا عيني، ساعة ما بشوف العود ملفوف، لو ما فيها كسوف كنت اجري وراك حتة بحتة. ورد في ميه يا ابو المنديل، قول